بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وقفنا عند باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء أي مفسداته، جمع ناقضة أو ناقض، فإن فاعلا يجمع على فواعل إذا كان وصفا لما لا يعقل، مثل ناقض ونواقض كما هنا. والنقض حقيقة في البناء، هذا النقض مجاز في المعاني كنقض الوضوء. إذا نقض الوضوء يعتبر مجاز، ما هو حقيقة. وعلاقته الإبطال، العلاقة اللي بين البناء والوضوء، يعني بين الحقيقة والمجاز، الإبطال. وهي ثمانية بالاستقراء، أشار إلى أحدها بقوله الآن اقرأ ورقم النواقض، هذه الثمانية. ينقضه أي الوضوء، أي الوضوء خارج من سبيل قبل أو دبر إلى ما يلحقه حكم التطهير. قف، إيش إلى ما يلحقه حكم التطهير؟ هنا مشكلة والله. يقول الخارج من السبيل، خارج من القبل أو الدبر. خرج من الدبر إلى فين؟ إلى أين خرج يعني؟ خرج إلى الوجود، خرج إلى العالم الفسيح هذا. لا، يقول إذا خرج إلى ما يلحقه حكم التطهير من الجسد، إلى ما يلحقه حكم التطهير. طيب، يعني بمعنى إلى ما هو في حكم الظاهر ويلحقه حكم التطهير. كيف؟ قد يخرج من الجسم شيء، طبعا سيخرج يعني من فتحات الجسم شيء، مثلا من النجاسة، لكن لا يخرج إلى الخارج، وإنما يخرج شيئا يسيرا إلى منطقة في الجسد يجب تطهيرها. هنا نقول انتقض. الصورة فين تظهر؟ تظهر في مسألة فرج الأنثى مثلا. إذن يجب غسله من النجاسة، يعني الخارج من السبيل، هذا ناقض. إذا خرج إلى ما يلحقه حكم التطهير، طيب والذي لا يلحقه حكم التطهير ولو كان خارج الجسد، هذا لا ينقض، فيصار هذا مخرج إيش؟ كباطن فرج الأنثى. إن قلنا هو في حكم الظاهر باطن فرج الأنثى، يعني جزء منه الذي يظهر إذا قعدت، إذا قلنا هو في حكم الظاهر فلا يلزم تطهيره للمشقة، فإذا خرج شيء إلى هذا المكان لا ينقض. ينقض ماذا؟ ينقض إذا خرج شيء إلى مكان من الجسد يجب تطهيره. فهمت الكلام؟ تفضل يا شيخ. لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول الحديث، وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقوله لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا قليلا كان الخارج أو كثيرا. ألف، قليلا أو كثيرا ألف، نادرا كدم ودود هذا باء، أو معتادا كبول وغائط هذا باء، جيم طاهرا كولد بلا دم أو نجسا كمذين، ولو ريحا من قبل أنثى أو ذكر، حتى لو خرج ريح من القبل للذكر أو الأنثى فإنه ينقض، أي شيء يخرج من الجسد ينقض طاهر ولا غير طاهر. قال أو قطر في إحليله، الإحليل هو الذكر، الإحليل هو فتحة الذكر، أو قطر في إحليله نحو دهن ثم خرج. انتبهوا المسألة هذه، إذا قطر في إحليله مثل الدهن ثم خرج، قال يعني سينقض هذا إذا خرج. قال فلو احتمل، الآن مسألة أخرى، فلو احتمل في قبل أو دبر قطنا، يعني أدخل في القبل أو في الدبر قطن، طيب، أو ميلا أي شيء يدخله ثم خرج ولو بلا بلل نقط، ثم خرج ولو بلا بلل نقط، ضعوا ألف، لأنه مختلف في هذه الصورة كما في الإقناع. صورة إيش الآن؟ إذا أدخل في القبل أو في الدبر قطنا وخرج القطن هذا، طيب الآن صار هذا شيء خرج من الجسد، ينقض ولا ما ينقض؟ يقول إذا كان قد خرج وفيه بلل نقض. واضح ليش التعليل؟ ليش؟ لأنه معناه أنه في شيء خرج من داخل الجسد. قال كما في الإقناع، وقيل لا ينقض باء، وقيل لا ينقض إن خرج بلا بلل، معناه أدخل قطنة ثم أخرجها، ما فيها بلل، ما في شيء خرج من الجسد، لا نقض. فهمتوا الصورة قبل الأول والثاني؟ وقيل لا ينقض إن خرج بلا بلل. قال صاحب المنتهى في شرحه اللي هو الحجاوي، وهو المذهب. إيش هو المذهب؟ المذهب أنه إذا خرج البلل ينقض، أما إذا خرج لم يخرج بلل ما ينقض. قال وهو المذهب، وعلله بأنه ليس بين، هنا المشكلة الآن ستأتي، وعلله علل ذلك بأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، ما في بين الجوف والمثانة منفذ، ما في بين المثانة والجوف منفذ، وهذا الأمر أو هذه القاعدة اللي قضوا بها بنوا عليها أمر آخر في أحكام الصوم. طيب الآن ابن قائد عثمان النجدي قال ومقتضى هذا التعليل أن المحتشى في الدبر ينقض مطلقا، لأنه ما هو مثل القبل، يعني يقول مقتضى هذا التعليل أن نفرق بين القبل وبين الإيش وبين الدبر، أن المحتشى في الدبر ينقض مطلقا كما ذكره المصنف، كما ذكره المصنف. إذن قال المصنف يقول إنه إن خرج، المذهب إنه إن خرج بلل فهو ناقض وإلا فلا. طيب انتقل قال ولو ظهر طرف مصران أو رأس دودة نقض، إذا خرج شيء من المصران ولو رده أو رأس دودة نقض، ولو ظهرت مقعدته نعم، فإن علم بللها بطل وضوءه لا إن جهل. ليش يقولون هذا؟ يقولوا لأنهم لعدم اشتراط انفصال الخارج من السبيل. هل الذي يخرج من السبيل لا ينقض إلا إذا انفصل، ولا مجرد خروجه ينقض؟ مجرد الخروج ينقض ولو لم ينفصل، لكن إن علم البلل معناه لو خرج، يقول لو ظهرت مقعدته فإن علم بللها بطل وضوءه لا إن إيش لا إن جهد ذلك. الثاني من نواقض الوضوء ما أشار إليه بقوله وكذا ينقض الوضوء خارج من باقي البدن، هذا رقم اثنين، ما سوى السبيلين وكان الخارج من بقية البدن بولا أو غائطا ألف مطلقا أو كان كثيرا نجسا غيرهما، هذا باء أي غير البول والغائط، كالقيء ولو بحاله، يعني لم يتغير بحاله لم يتغير. طيب ودم وقيح ودود جرح لقوله إقراشه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث فاطمة رضي الله عنها إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وعلم من قوله كثيرا أنه لو كان غير البول والغائط قليلا لم ينقض، لمفهوم قول ابن عباس رضي الله عنهما في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، فلو مص علق أو قراد لا ذباب وبعوض، علق العلق حيوان في الماء، إيه؟ دما كثيرا نقض الثالث من النواقض، لا نقض بس الثالث الحين تقلنا في شيء جديد. إذن فلو مص العلق أو القراد دما كثيرا ينقض، أما الذباب والبعوض لا، ما يمص أصلا دم كثير. طيب أكمل. الثالث من النواقض أشار إليه بقوله وزوال عقل بجنون أو برسام أو تغطيته بإغماء أو سكر قليلا كان ذلك أو كثيرا، ولو كانت برسام يعني مرض، جنون أو برسام مرض، نوع من المرض، خلل في العقل. طيب قليلا كان أو كثيرا، ولو كانت تغطيته بنوم، أكمل لحديث علي، لحديث علي العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد. والسهو حلقة الدبر، ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، النوم مظنة للحدث يعني مكان للحدث، فيقام المكان مقام إيش الحدث، تقام المظنة. طيب والنوم رحمة من الله على عبده، صحيح، ليستريح بدنه عند تعبه، صحيح، وهو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعرفة بالأشياء. عرف النوم، ضعوا بين قوسين، قال فينقض الوضوء النوم الوضوء إلا نوم النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال كان، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. طيب، استثنى من النوم الناقض، قال إلا نوما يسيرا عرفا من قاعد وقائم غير مستند، يعني يسيرا ألف قاعد باء قائم جيم غير مستند، غير مستند نعم، كلاهما يعني القائم غير مستند والقاعد غير مستند كلاهما. ونحوه أي نحو المستند كمتكئ ومحتب، لقول أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. العشاء أبو داود، هي العشاء الآخرة يعني ليس المغرب، العشاء المعروفة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولقول ابن عباس في قصة تهجده فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. طيب، وقوله حتى تخفق رؤوسهم، قال في المصباح خفق برأسه خفقة أخذته سنة من النعاس فمال رأسه دون سائر جسده، وبابه ضرب، ضرب يضرب، خفق يخفق. وقوله أغفيت أي نمت نومة خفيفة، قال ابن السكيت وغيره ولا يقال غفوت، وقلله الأزهري، يعني الأزهري يقال لكن قليلا كما في المصباح. وعلم منه، الآن رقم مسألتين علمت منه، أن الكثير من قاعد وقائم ينقض، هذه الأولى. والثانية وأن نحو مستند كمضطجع، وأن نحو مستند كمضطجع إيش بجامع الاعتماد فينقض. نعم، أن نحو المستند أيوه كمضطجع بجامع الاعتماد فينقض مطلقا، وإن رأى رؤيا فكثير، إذا شاف رؤيا أحلام معنى أنه نوم كثير. الرابع من النواقض أشار إليه بقوله تفضل، ومس فرج متصل أصلي من آدمي ولو ميتا قبلا كان أو دبرا، ترى هذه شروط، متصل شرط، أصلي شرط، مش عضو زائد، من آدمي لا من غير آدمي من حيوان، طبعا قال آدمي، آدمي يعم الحي والميت ولو ميتا. طيب أكمل الشيء، قبلا كان أو دبرا من الماس أو من غيره، يعني لمس، يعني مس الفرج، مس فرج نفسه أو فرج غيره. طيب، ذكرا، ذكرا كان الماس أو أنثى أو خنثى بشهوة أو لا، وكان الذكر أشل أو قلفة، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. نعم، قال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. طيب، مس الذكر بماذا يكون حتى ينقض؟ قال بيد، تفضل، بيد ضع ألف، مس الذكر ينقض في حالتين، إذا كانت باليد ولو زائدة، اقرأ الآن، سواء كان اللمس ولو زائدة، سواء كان المس ببطن كفه أو ظهرها أو حرفها غير ظفر، فلا نقض لو مسه بغيرها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء، رواه الشافعي وأحمد. معناه أن المس يكون باليد، يعني الكف المقصود، الكف من الأمام من الخلف من أي مكان، أما ببقية الأعضاء لا، بالرجل ولا غيرها لا. طيب، هذا ألف قلنا، باء أو الذكر، أيوة، بالجر عطفا على فرج، طبعا يعني هذه مرت معنا، أنه إما أن يمس بيده فرجه، يمس الفرج باليد، أو يمس مس الذكر بفرج غيره، أو يمس الذكر بفرج، عفوا، بفرج غيره، غيره بفرج غيره، يعني بفرج غير الذكر، يعني مثلا بقبل الأنثى أو بالدبر مطلقا. إيش نفهمنا؟ يعني يقصد أنه الذكر إذا مس باليد انتقض الوضوء. زادوا صورة ثانية، إذا مس الذكر بفرج آخر ليس ذكرا، إيش في غير الذكر؟ قبل الأنثى، يعني لو لمس الذكر قبل أنثى ما حصل جماع، أو دبر مطلقا من أنثى ولا غيره انتقض الوضوء، ويرون أن المس باليد ينقض والمس بالفرج كذلك أشد. الآن اقرأ بعد تصورنا المسألة. أو الذكر بالجر عطفا على فرج، يعني أنه ينقض الوضوء مس الذكر بفرج بالتنوين غيره، يعني غير الذكر، فينقض مس الذكر بقبل أنثى ألف، أو دبر مطلقة باء بلا حائل. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لأنه أفحش من مسه باليد. فهمت التعليق؟ النصوص جاءت في اليد ما جاءت في غير كذا، قاسوا عليها هذا قالوا هذا أفحش. وطبعا هذا ليس يعني ليس هذا مذهب جمهور الأمة، وعلم منه. والآن رقموا المسائل التي ستأتينا وستصل إلى ست صور. طبعا طبعا لما يصير حائل خلاص ما لمس، ما يعتبر لمس إلا إذا وصل في البشرة إلى البشرة. لكن علم منه، ورقم الله يخليكم الصور، تفضل. وعلم منه أنه لا ينقض مس ذكر بذكر، وكذا لا ينقض مس بائن أو محله. هذا الثاني، لا ينقض مس الذكر بذكر، ذكر رجل مس ذكر رجل آخر، هذا لا ينقض. وكذا لا ينقض مس بائن، يعني ما مس الذكر، لو كان مقطوع الذكر فمس مكانه لا ينقض، بائن أو محله، مس بائن عفوا لا ينقض مس البائن، لو الذكر كان مفصولا فهمتوا، أو محله مس محل الذكر الذي انقطع، أو زائد مس زائدا، كل هذا لا ينقض. تفضل. أو أحد قبلي خنثى مشكل بلا شهوة أو بها، هذا الثالث، أو أحد قبلي خنثى مشكل بلا شهوة، فهذا ما ينقض. أو الآن افتحوا قوس قبل أو هذه، أو بها، أو بها يعني بشهوة، ما ليس للامس، ما ليس للامس مثله، أغلق القوس. كيف؟ مثل كمس ذكر قبل الخنثى، أو أنثى ذكره لشهوة فلا نقض. نكرر، أو أحد قبلي خنثى مشكل بلا شهوة، يعني لو نعم لو لمس الذكر قبلي الخنثى المشكل، ذكر لمس قبلي خنثى المشكل ينتقد وضوء؟ ها؟ لا عفوا ينتقد. طب لو مسك واحد فيهم ما ينتقد، ما نعرف هو مسك الأصلي ولا مسك الزايد. أو أحد قبلي خنثى مشكل بلا شهوة، فهمت المسألة؟ أين لا؟ شوف، إذا لمس أحد قبلي الخنثى المشكل، فقد يكون لمس فرج حقيقي وقد يكون لمس الزايد قطعة زايدة، فعشان كده ما ننقض بالظن، واضح؟ لكن لو لمس الاثنين انتقض، لأنه أكيد هو لمس فرج حقيقي. ولهذا قال واحد قبلي خنثى مشكل بلا شهوة، لكن لو كان بشهوة، طيب بلا شهوة، لو لمس الاثنين بشهوة انتقد. تعرفون ليش؟ لأنه لو قدرنا أنه هذا الخنثى المشكل أنثى لمسها بشهوة، وإن قدرناها ذكر فقد لمس منه ذكر. طيب هم طبعا هو سينتقد لغير هذا أصلا، وإذا لمس الاثنين سينتقد الشهوة لو غير شهوة، بس هم الصورة يقولوا لو لمس بشهوة الفرج الذي لا يشابهه، يعني لو كان هو رجل فلمس من الخنثى المشكل ما يشبه المرأة بشهوة، ها ولا لا؟ ولا العكس؟ العكس، إذا لمس من الذكر، إذا لمس ما يشبهه، يعني هو رجل فلمس من الخنثى المشكل ذكره بشهوة، فإيش تصير الصورة؟ إن كان هذا الخنثى رجل فقد لمس ذكر، وإن كان أنثى فقد مس امرأة بشهوة. صح يا شيخ عبد الله؟ طيب جزاك الله خير. قال أو بها يعني بشهوة، طيب يعني لمس أحد قبلي خنثى المشكل بها بشهوة ما ليس للامس مثله. طيب ما ليس للامس مثله. صار ايش؟ كانه مسك بشهوه القبل، قبل الانثى، يعني ما يشبه فرج الانثى من المشكل. هنا ايش نقدر؟ لو كانت انثى يكون لمسها بشهوه، طيب ولو كان ذكرا ما لمس شيء فلا ينتقض. فهمت؟ يعني ينتقض في الصوره اللي قلتها قبل قليل، انه اذا لمس ذكره. قال: او بها ما ليس للامس مثله، كمس ذكر قبل الخنثى. ايش رايكم؟ مس الذكر قبل الخنثى بشهوه سينتقض ولا لا؟ ما دام في احتمال ما ينتقض. الاحتمال ما هو؟ احتمال الخنثى هذه تكون ذكر فهو ما مسك ذكره، واحتمال ان يكون هذه انثى فيكون هو ايش؟ لمس قبلها وبشهوة، يصير في موجبين الآن. فما دام دخل الاحتمال لا ننقض بالاحتمال. قال: أو أنثى ذكره لشهوة فلا. كذلك لو أن أنثى لمست من المخنثى ذكره بشهوة، فلو كان رجلا يكون انتقض، ولو كانت أنثى ما مست منها شيء فلا ينتقض. فهمتوا ليش قال فلا نقض؟ ثم قال: وعكسهما، يعني عكس الصورتين اللي فاتت ألف وباء. أنتوا حطيتوا ألف وباء ولا لا؟ كمس ذكر ألف قبل خنثى، أو أنثى باء، أو أنثى ذكره لشهوة هذه باء. وعكسهما يعني عكس ألف وباء ينقض لشهوتين، شرحناها قبل قليل. لو لمس منه الذكر، لو كان الذكر لمس من الخنثى المشكل ذكره بشهوة فهنا سينتقض، لأنه إما أن يكون ذكرا فقد لمس ذكرا، وإما أن تكون امرأة فيكون لمس امرأة بشهوة. وعكسهما ينقض لشهوة. ثم قال: كمسهما، هذه الصورة الخامسة، ولو بلا شهوة. لو لمس من الخنثى المشكلة الآلتين انتقض، لأنه إيش؟ قطعا أحدهما أصلي. ثم قال: وكذا لا ينقض مس فرجي الامرأة، هذه السادسة. إذا لازم يمس الفرج، بالنسبة للذكر ذكر معروف، بالنسبة للمرأة ما يصلح، لازم يمسك الفتحة نفسها. وكذا لا ينقض مس فرجي امرأة وهما حافتا فرجها دون فرج. ايش عندك؟ ها؟ اي شفري، ايش قلت انا؟ هذا غلط مني من قراءتي من لساني. وكذا لا ينقض مس شفري امرأة، مس شفري امرأة، ايش الشفران؟ وهما حافتا فرجها دون فرج، يعني بدون ما يلمس الفرج. وهو الآن يشرح الفرج، ما هو الفرج؟ قال: وهو مخرج بول ومني وحيض، يعني الثقب نفسه. هي أكمل يا شيخ، منطقة حساسة جدا، اقرأ اللي بعده. الخامس من النواقض أشار إليه بقوله: ولمس ذكر أو أنثى الآخر بالنصب مفعول لمس، وذلك بأن يلمس الذكر بشرة الأنثى أو تمس بشرته بلا حائل، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، في شرط أن يكون اللمس لشهوة، للجمع بين الآية والأخبار. فلو حصل اللمس بلا شهوة وهي التلذذ بذلك فلا نقض، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. متفق عليه. طيب إذا إيه أكمل. والظاهر، والظاهر أن غمزه كان من غير حائل، فينقض مع الشهوة لمس أحدهما الآخر ولو بزائد لزائد أو أشل أو ميت. طيب، فينقض مع الشهوة لمس أحدهما الآخر، لمس أحدهما الآخر ولو بزائد لزائد أو أشل أو ميت. طيب، ثلاثة صور: أو هرم أو محرم، هذه خمسة صور. طيب، لا ما دون سبع، أي لا ينقض لمس رجل أنثى دون سبع، ولا لمس أنثى ذكرا دون سبع. نعم. ولا ينقض مس شعر أو ظفر. إذا الرقم هذه التي لا تنقض، من دون السبع واحد لا ينقض، الثاني مس الشعر لا ينقض، أو الظفر ثلاثة لا ينقض، أو السن أربعة، أو عضو مقطوع هذا الخامس، ولا اللمس به بذلك، يعني لا اللمس بالشعر ولا الظفر ولا من دون سبع ولا السن ولا المقطوع. أو أمرد، هذا السادس، يعني لا ينقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة لعدم تناول الآية له، ولأنه ليس بمحل للشهوة شرعا. قال في القاموس: والأمرد الشاب طر شاربه ولم تنبت لحيته. ولا ينقض الوضوء مس لفرج أو لمس لبدن مع حائل. هذا السابع ترى، مع وجود حائل. نعم. أشبه ما لو لمس الحائل وحده. نعم. الثامن الآن مما لا ينتقض بالمس، قال: ولا ينتقض وضوء ممسوس فرجه بالرفع على أنه نائب فاعل ممسوس أو ملموس بدنه بالرفع عطفا على ما قبله، ولو وجد ممسوس أو ملموس شهوة لأنه لا نص فيه. يعني يأخذون الأمر على ظاهره، أو لامستم، يعني اللامس هو الذي ينتقض دون الملموس. قال: ولا يصح قياسه على اللامس لفرط أو لفرط شهوته. طيب، قال انتهي، بس ننتهي من هذا. قال: ومتى لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء. الصور التي يقال أنه لا ينتقض فيها الوضوء، مس الأنثى فيها لا ينتقض الوضوء، يبقى الاستحباب. السادس من النواقض أشار إليه بقوله: وينقض الوضوء غسل بفتح الغين المعجمة، أي تغسيل ميت أو بعضه، ولو في قميص، لما روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وعن أبي هريرة: أقل ما فيه الوضوء، ولم يعرف لهم مخالف. طيب، والغاسل الآن سيبين من هو الغاسل. والغاسل من يقلبه ويباشره ولو مرة، لا من يصب الماء ونحوه، لا من يصب الماء ونحوه، ولا من ييممه. ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر والرجل والمرأة والكبير والصغير للعموم. نعم. السابع من النواقض أشار إليه بقوله: وأكل لحم إبل خاصة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: توضؤوا من لحوم الإبل ولا تتوضؤوا من لحوم الغنم، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب، وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة. فعلى هذا لا فرق بين قليله وكثيره، وكونه نيئا أو غيره، علمه أو عليمه جهله، علمه أو جهله، وسواء علم الحديث أو لا. وعلم من كلامه أنه لا نقضى بشرب لبن ومرق لحم وأكل كبد. رقموا هذه، شرب اللبن، لبن اللبن وطحال وسنام، والمرق، مرق اللحم ما يعتبر أكل اللحم، أكل الكبد، الطحال، الطحال، السنام، الجلد، الكرش ونحو ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. أكمل الثامن. والثامن من النواقض أشار إليه بقوله: وكل ما أوجب غسلا سوى موت، أي كجماع وانتقال مني وإسلام، أوجب وضوءا. وأما الموت فإنه يوجب الغسل دون الوضوء كما سيجيء بها، فهذه هي النواقض المشتركة بين كل متطهر. طيب، انتبهوا. قال: وأما المختص بالماسح، يعني على الخف مثلا أو العمامة أو الخمار، كفراغ المدة. إذن النواقض عندنا، انتبهوا الآن، هو ذكر ثمانية نواقض، لكن احنا عندنا نواقض أخرى مر معنا، أنه مضي المدة، مدة المقيمة والمسافر، تعتبر ناقض في حق الماسح الخفين، ولهذا قال: أما المختصة بالماسح كفراغ المدة فتقدمت، والمختصة بالتيمم ستأتي. المختصة بالتيمم مثلا دخول خروج الوقت ينقض. طيب، أكمل يا شيخ. ومن تيقن طهارة وشك في حدث، أو عكسه، بأن تيقن حدثا وشك في طهارة بنى على يقينه الذي كان قبل طروء الشك عليه، وهو الطهارة في الصورة الأولى والحدث في الصورة الثانية، وذلك لحديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه. ولأنه إذا شك تعارض عنده أمران فوجب سقوطهما والرجوع إلى الأصل فيعمل به ولو عارضه ظن. والمراد بالشك هنا خلاف اليقين. معناه أن الشك هنا خلاف اليقين معناه سيشمل الظن، معناه أنه سيشمل الظن فلا يعمل بالظن إلا في مسألة القبلة ودخول الوقت، نعم يعمل بالظن الراجح، لكن في هذه لا. طيب كما هو معناه لغة على ما في القاموس، فإن تيقن الطهارة والحدث وجهل أسبقهما فإن جهل حاله قبلهما تطهر وإلا فعلى ضدها. هذه مسألة مختلفة الآن مستقلة، إذا تيقن الطهارة وتيقن الحدث وجهل أيهما أسبق، فإن جهل حاله قبلهما، يصير هنا لها صورتان، إذا كان يجهل حاله قبلهما يتطهر، وإن كان لا يجهل إذن فإن جهل حاله قبلهما ألف يتطهر، وإلا باء، يعني إذا كان لا يجهل هو متأكد من الطهارة متأكد من الحدث لكن لا يعرف أيهما أسبق، لكن يعرف قبلهما ماذا كان فيصير بضد حاله قبلهما. فإذا كان قبل الاثنين هذين كان متوضئا فهو الآن محدث، وإذا كان محدثا فهو الآن متوضئ، مبنيا على قاعدة أنه اليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا باليقين. أحد يعرف ليش قلنا عكس حاله قبلهما؟ أحد يتذكر بعكس حاله قبلهما؟ هو الآن تيقن الحدث وتيقن الطهارة وشك في الأسبق، وقبلهما كان متوضئا، بماذا نحكم؟ الآن محدث. لماذا محدث؟ لأن الحدث هو محدث، لأن الطهارة الأولى ارتفعت بحدث بعده يقينا، فصارنا الآن انتقلنا من الطهارة إلى الحدث، ثم هذا الحدث الذي أصبح يقين ما عندنا شيء يرفعه يقين فبقينا عليه، فهمتوا؟ ولو كان قبلهما محدث فنقول هو متطهر. لماذا؟ لأن هذا الحدث اللي قبلهما رفع يقينا بالطهارة التي جاءت بعد، فأصبحنا نحن الآن على هذه الطهارة. هذه الطهارة الثانية لم يأتي عندنا يقين يرفع هذا يرفعه فبقينا عليه. قال ويحرم، الآن سيتكلم عما يحرم بالحدث الأصغر. ويحرم بحدث أصغر أو أكبر أي بسببه أو معه صلاة بالرفع فاعل يحرم، هذا الأول صلاة واحد، فرضا كانت الصلاة أو نفلا ولو صلاة جنازة وسجود تلاوة. نعم. لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور. نعم. رواه مسلم. نعم. وهو يعم ما ذكرنا، فلو صلى محدثا ولو عالما لم يكفر، لم يكفر خلافا لأبي حنيفة، يقول يكفر، هذا تلاعب وهذا كفر. طيب الأمر الثاني ويحرم، ويحرم بحدث طواف ولو نفلا، لحديث الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، رواه الترمذي. طيب الثالث الذي يحرم عن محدث حدثا أصغر، مس المصحف أو مس بعض المصحف، اقرأ ويحرم. ويحرم بحدث مس مصحف وبعضه بيد وغيرها حتى جلده المتصل به، جلد المصحف يعني المتصل بالمصحف، وحواشيه، وحواشيه الأماكن اللي حول الكتابة، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، أي لا يمس القرآن، وهو خبر بمعنى النهي. ها لا يمسه، هذا خبر بمعنى النهي يعني لا تمسوه. طيب ورد، ورد بأن المراد، يعني هذا الاستدلال رد بأن المراد اللوح المحفوظ والمطهرون الملائكة، لأن المطهر هي من طهره غيره، ولو أريد بنو آدم لقيل المتطهرون، المتطهرون، أما ذلك مطهرون طهرهم الله. الجواب أن بني آدم على قياسهم، إذا كان الملائكة كذلك والآدمين كذلك، اقرأ الآن، أن بني آدم على قياسهم، بدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. قال الأثرم احتج به أحمد ورواه مالك مرسلا. نعم. لكن إنما يحرم المس إذا كان بلا حائل، لأن النهي إنما ورد عن مسه، ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف. له اسمع، وإنما يكون المس له اكتب أي للحائل، له يعني للحائل دون المصحف. إذن علمنا الآن مس المصحف ما يجوز للمحدث، لكن هذا بدون حائل، أما إذا مسه بحائل جاز ذلك. اقرأ. وله أي للمحدث حمله أي المصحف بلا مس، كحمله بعلاقة وفي كيس وكم. ولمحدث تصفحه أي تقليب أوراقه بكمه وبنحو عود، ولا فرق بذلك بين الصغير والكبير، ولكن لصغير مس لوح فيه قرآن. نعم، الصغير له أن يمس اللوح فيه القرآن عشان يتعلم. طيب، ولا يجوز لوليه تمكينه من مس المحل المكتوب فيه. لكن يعني افهموا، الصغير صار يمس اللوح اللي فيه القرآن لكن لا يمس القرآن. طيب، ويجوز لمحدث مس، الآن رقموا ما يجوز لمحدث مس تفسير ولو قل، يعني لو قل التفسير، مثل تفسير الجلالين، قليل التفسير، تفسير الجلالين ما يتكلم عن مصحف، المصحف المطبوع وفيه تفسير الجلالين، ورسائل فيها قرآن هذا الثاني، ومنسوخ تلاوته هذا ما يأخذ حكم القرآن في المس. طيب، فإن رفع الحدث عن بعض أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به، يعني بالبعض قبل كمال الطهارة، يعني غسل وجهه ويديه، يمسك المصحف الآن باقي، هو الآن لم يرتفع حدث قبل كمال الطهارة. طيب، ولو قلنا يرتفع الحدث عنه كذلك لا يصح. ولو قلنا يرتفع، وفيه وجهان، يعني في مسألة رفع الحدث عن البعض وفيه وجهان، قال في الإنصاف الذي يظهر أن ذلك مراعى، فإن أكمله ارتفع إلا فلا. المعنى، هل يرتفع الحدث ولا ما يرتفع الحدث؟ قال وفيه وجهان، الآن انتبهوا معي، لو قبل كمال الطهارة هل يرتفع الحدث أو ما يرتفع؟ قبل ما يكتف غسل وجهه هل يرتفع الحدث عن الوجه؟ اليدين، ارتفع اليدين، فيه وجهان، وجه يقول يرتفع، وجه يقول لا يرتفع. لو قلنا على الوجه، وجه يعني للأصحاب، لو قلنا على الوجه الذي أنه يرتفع، هل يمس المصحف معناه؟ لا يمس المصحف. طيب، في الإنصاف يقول الذي يراه صاحب الإنصاف أنه يرتفع أو لا يرتفع الحدث عن العضو الذي غسله، قال الذي يظهر أن ذلك مراعى، يعني هو يرتفع بشرط أن يكتمل الوضوء، قال الذي يظهر أن ذلك مراعى، فإن أكمله أكمل الوضوء ارتفع وإلا فلا. إذن يرتفع ولا ما يرتفع؟ يقول لا، هو سيرتفع ارتفاع مراعى ينتظر به إكمال الوضوء، عشان كده لا يمسك المصحف. باب الغسل، كم باقي يعني؟ اقرأ يا شيخ. باب الغسل أي ما يوجبه أو يسن له وصفته وغير ذلك. نعم. وهو بالضم بمعنى الاغتسال كما قال ابن مالك، ويكون بمعنى الماء الذي يغتسل به. وقال الجوهري غسلت الشيء غسلا بالفتح، والاسم الغسل بالضم، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. الخطمي نبات. إذا غسلت الشيء غسلا بالفتح. طيب، الغسل هو الاسم، وبالكسر الغسل اللي هو المادة مثل الصابون. وهو شرعا استعمال ماء طهور في جميع بدنه على وجه مخصوص، والأصل به قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يقال رجل ورجلان ورجال جنب، وقد يقال جنبان وجنبون، قاله الجوهري. وفي صحيح مسلم ونحن جنبان سمي به لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة أو لمجانبة الناس حتى يتطهر، أو لأن الماء جانب أي بعد محلها. ثلاثة معاني. طبعا جنبا، إن كنتم جنبا، جنبا يقال للجمع للواحد، وقد نقول للجماعة جنوبان وجنوب جنوبون. طيب، دعوا هذا. سمي به ليش سمي جنوب؟ لأحد ثلاثة احتمالات، لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة، هذا احتمال أول ألف، أو لمجانبة الناس، أو لأن الماء جانب، الماء المقصود هنا المني، أو لأن المني جانب أي بعد محل. طيب، ما الذي يوجبه؟ قال يوجب الغسل إيش؟ أي الغسل يعني إن الحدث الذي هو سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ستة أشياء أيها وجد وجب الغسل. إذن موجبات الغسل ستة. الأول، خلينا نقرأ أحد الأول. أحدها ما أشار بقوله خروج مني بتشديد الياء على وزن غني، وهو ماء غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. هذا تعريف ضعوه بين معكوفتين. طيب، ومني المرأة أصفر رقيق. طيب، ولا بد أن يكون دفقا، ضعوا ألف أكمل دفقا بلذة لقول علي إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا فضخت الماء، إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل. رواه أحمد. ما معنى الفضخ؟ قال والفضخ خروجه بالغلبة. اقرأ. قال في إبراهيم الحربي فلو خرج بلا لذة من غير نائم ونحوه كمجنون ومغمى عليه وسكران لم يوجب غسلا فيكون نجسا وليس منيا. إذن ثلاثة أحكام: لم يوجب غسلا ألف، ويكون نجس هذا المني الذي خرج، ويكون نجسا حكم النجاسة ليس ولا يعتبر مني وليس بمني كما في الرعاية. طيب، ولا بد أن يخرج المني من مخرجه أيضا، فلو انكسر صلبه، مخرجه اللي هو الذكر، فلو انكسر صلبه ظهره فخرج منيه لم يجب به غسل وحكمه كنجاسة معتادة. سنقول ينقض الوضوء، يعني لو خرج من غير مخرجه ينقض الوضوء وهو نجس. طيب، ويوجبه ويوجبه خروج المني من نائم ونحوه مطلقا. هذا باء. طيب، أي مطلقا يعني بلذة أو لا، لتعذرها إذن يعني من النائم. فلو انتبه بالغ أو من يمكن بلوغه كابن عشر وبنت تسع، ترى ابن عشر هو الذي يحتمل بلوغه، ما دون ذلك لا، بنت تسع كذلك، ووجد بللا ببدنه أو ثوبه وجهل كونه منيا، ما الحكم؟ هذه مسألة الآن. إذا كان هذا الذي يمكن أن يخرج منه المني وجد بلل في ثوبه وجاهل هل هو مني ولا ليس بمني. أما لو علم أنه مني انتهينا، الحكم واضح. علم أنه ليس بمني، أنه مذي، الحكم واضح. لكن إذا جاهل فما الحكم؟ فهمت الآن المسألة؟ طيب، الحكم كالتالي: يقول إذا كان بلا سبب تقدم نومه، ضعوا ألف. إذا كان ما في هناك سبب تقدم نومه من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار، وجب الغسل كتيقنه منيا. يعني يقول إذا ما كان هناك سبب يهيج الشهوة مثلا فمعنى أنه مني. طيب، وإن وجد سبب يهيج الشهوة معنى احتمال أن يكون مذي. فهمت الفرق؟ طيب، قال وجب كذا. ووجب أيضا غسل ما أصابه من بدن وثوب، فإن تقدمه سبب ضعوا باء. طبعا يجب أن يغسل ما أصابه من بدن وثوب لأنه احتمال يكون فيه مذي نجس، وإن تقدم سبب لم يجب الغسل لعدم تيقن الحدث، يعني احتمال أن يكون مذيا هنا. قال المصنف قلت والظاهر، اقرأ يا شيخ. قلت والظاهر وجوب غسل ما أصابه من بدن وثوب. نعم. برجحان كونه مذيا بقيام سببه إقامة للظن مقام اليقين انتهى. وأما لو تيقن البلل مذيا فنجاسة لا غير، وإن وجد منيا في ثوب لا ينام فيه غيره. هذه مسألة جديدة. وجد مني، متأكد أنه هذا المني في الثوب، لكن هذا الثوب لا ينام فيه غيره. قال أبو المعالي والأزجي أيوة لا بظاهره، يعني ليس بظاهر الثوب. أيوة، أما يعني ما هو ليس بظاهره، يعني ما تكون المني هذا وجده خارج الثوب، فاحتمال يكون مني من جهة ثانية، مثلا جلس على مكان أو كذا فأصابه. لا بظاهره يعني من الداخل، لجواز كونه من غيره. قال في الإنصاف وهو صحيح، وهو مراد الأصحاب فيما يظهر، فيكون عليه الغسل وإعادة المتيقن من الصلاة، وإن كان ينام. إذن ما الحكم باختصار؟ إذا وجد المني في ثوب لا ينام فيه غيره، معناه وكان في مكان مستور، معناه أنه منه في الغالب، وإن كان ينام هو وغيره فيه وكان الغير من أهل الاحتلام فلا غسل عليهما، كل واحد ما نقدر نوجب عليه الغسل، بل على واحد لا بعينه، ولا غسل بحلم بلا بلل. لو احتلم ومتأكد أنه شاف رؤيا لكن لم يجد بلد، فإن انتبه استيقظ وقد احتلم وما خرج منه مني، ثم خرج بلا لذة وجب من بلا لذة وجب من حين الاحتلام، وبها باللذة فمن خروجه. فهمنا المسألة الأخيرة هذه؟ إذن إذا احتلم وما وجد ماء ثم بعد ذلك خرج الماء، إن خرج المني بعد الاستيقاظ بلذة معناه الآن وجب الغسل، وإن خرج بغير لذة معناه المني هذا كان محتبس، محتبس في إيش؟ فإذا يكون احتلم منذ نام يعني، وبها يصير فمن خروجه. نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.